أعز أشياء نفقدها وأغلاها حنان اللام، أتمنى تعودني لحظة أعيش بها معاني الحب، عذاب اليتم ومن صغري أذوق المر، ولا بد من يوجهني ويرضي خاطري ويسر. مضت أيامي في حيرة أداري فيها أحزاني، ومن ديرة إلى ديرة ولا من يد ترعاني، ولا من يد ترعاني. أقول يا ربي ترحمني بمن يدخل علي سرور، ألاقي منه يكفل ويجبر خاطر المكسور، ويجبر خاطر المكسور. ترى للخير في بلادي لفعل الخير سباقين، إذا ناداهم النادي يلبون الندى في الحين، وأنا اليتيم، أنا اليتيم أصيح بصوتي العالي، خذوني من حياة الظلم، خذوني وارحموا حالي، خذوني.